هل يجوز الحلف بالمصحف؟ رأى فريق من العلماء جواز الحلف بالمصحف لأن القرآن كلام الله، قالوا ويجوز الحلف بصفة من صفات الله عز وجل، فهناك مثلا من صفات الله العزة، أقسم الشيطان بعزة الله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، بل أقسم أيوب عليه السلام بعزة الله قال وعزتك لا غنى بي عن بركتك، فهذا القسم بالعزة جائز، فأجرى البعض الحلف بكلام الله على الجواز للقسم بعزة الله، وإن كانت المسألة محل خلاف بين العلماء كذلك.